إليك المحاضرة الثالثة، وهي تتحدث عن تعريف علم المعاني وعن تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية وعن معنى الخبر والإنشاء. وهدفنا في هذه المحاضرة أن تكون قادرا بعد سماعها بإذن الله عز وجل على أن تبين وجوب مطابقة الكلام حال السامعين والمواطن التي يقال فيها، وعليك أن توضح أو أن تعرف أن القول لا يكون بليغا إلا إذا لائم المقام الذي قيل فيه. ثم عليك أن تتذكر أن الكلام المفيد يتكون من طرفين أو من جزئين، المسند والمسند إليه. فالمبحث الأول وهو تعريف علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. علم نقصد بالعلم القواعد والأصول، ومعنى يعرف يعني يستخرج من القواعد والأصول الكلية. المراد بأحوال اللفظ أحوال اللفظ العربي يعني الأمور التي تعرض له من حيث التعريف، من حيث التنكير، من حيث الذكر، من حيث الحذف، من حيث التقديم، من حيث التأخير. هذه الأمور التي تعرض للفظ العربي. والمراد باللفظ العربي هو ما يشمل الجملة وأجزاء الجملة. الجملة كما سوف نعرف إما أن تكون اسمية مبتدأ وخبر، أو فعلية فعل وفاعل، أو فعل ونائب فاعل. وأجزاء الجملة كالفصل والوصل، الإيجاز، الإضماد، المساواة. ولماذا قلنا في التعريف علم يعرف به أحوال اللفظ العربي؟ لماذا قلنا هذه هذا القيد؟ لكي يخرج سائر العلوم اللسانية كالنحو والصرف والبيان والبديع، لأن النحو مختص بالإعراب والبناء. فمثلا إذا قلنا جاء محمد، رأيت محمدا، سلمت على محمد، فإن كلمة محمد معربة يعني تغير شكل آخرها في الكلام. أما إذا قلنا حضر هؤلاء، رأيت هؤلاء، سلمت على هؤلاء، فكلمة هؤلاء كلمة مبنية، وهي لزوم آخر الكلمة على حالة واحدة لا يتغير مع تغير موقعها في الجملة. أما بالنسبة للصرف فتحدث مثلا عن الإعلال والإبدال، كقولنا قال الله إني معكم. قال أصلها في اللغة قولا، يقول العلماء تحركت الواو وفتح ما قبلها فانقلبت إلى ألف فصارت قال. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. قائل أصلها قاول لأنها من قولا فهو قاول. وقعت الواو عين الاسم فاعل وعلت في فعله، يعني علت يعني انقلبت إلى ألف فصارت قلبت همزة فصارت قائل. قال قائل منهم، هذا مختص بعلم الصرف. أما اختلاف الدلالة في الوضوح ففي علم المعاني الذي يشتمل مثلا على التشبيه وعلى الاستعارة وعلى المجاز المرسل. كل هذه الأمور اختلاف الدلالة في الوضوح هذا مختص بعلم المعاني. وجه تحسين الكلام في علم البديع كقول النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الأنصار إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، فهذا يسمى جناس. وأيضا يدخل معنا في الطباق تقلون وتكثرون، يدخل معنا في المقابلة، هذا يسمى تحسين الكلام الذي يختص بعلم البديع كالجناس. وأيضا الجناس مثل قول الله سبحانه ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هذا تحسين الكلام. يبقى ساعة وساعة، الساعة الأولى المقصود بها يوم القيامة، والساعة الثانية المقصود بها الوقت. فاللفظان اتفقا في الحروف لكن اختلفا في المعنى، وهذا يسمى جناس. هذه الأمور تدخل معنا في علم البديع. أما أحوال اللفظ العربي من حيث التقديم، من حيث التأخير، من حيث الإيجاز، من حيث الإطناب، هذا داخل في علم المعاني. إذن قيدنا التعريف بقولنا علم يعرف به أحوال اللفظ العربي، أحوال لكي يخرج علم النحو الذي يتحدث عن الإعراب والبناء، لكي يخرج علم الصرف الذي يتحدث عن الإعلال وعن الإعلال وعن الإبدال، يخرج أيضا علم البيان الذي يتحدث عن الوضوح من تشبيه أو استعارة أو كناية، يخرج أيضا علم البديع الذي يهتم بتحسين الكلام من غير النظر إلى مطابقة الحال. وأريد أن أزيد هذا الأمر وضوحا فأقول مثلا لو قلنا طلع القمر، ما طلع القمر، القمر طلع، القمر ما طلع، القمر طالع، القمر غير طالع، ليس القمر طالعا. النحوي يقول كل هذه العبارات جائزة، ولكل منها عندي تخريج إعرابي، تخريج إعرابي، لكن البلاغي يقول إن صيغ طلع القمر، ما طلع القمر، ما طالع القمر، هذه الأمور تقال في مقام الإخبار الابتدائي. الإخبار الابتدائي يعني الذي لا يحتاج إلى تأكيد. أما صيغ القمر طلع، القمر ما طلع، ليس القمر طالعا، فتقال في مقام يحتاج فيه أو يحتاج فيه الخبر إلى نوع من أنواع التوكيد، يعني ليس القمر طالعا، هذا تأكيد. فلو قال هذا إلا إذا أردت أن تؤكد الكلام، وهذا المقصود بقولنا علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. فإذا كان السامع لا يحتاج إلى تأكيد تأتي له بكلام غير مؤكد، أما إذا كان منكرا أو مترددا في الحكم فإنك تأتي له بتأكيد، هذا المقصود بعلم المعاني. لكن النحوية يعرف الجملة فقط، يقول مثلا طالع القمر، طالع فعل ماضي مبني على الفتح، والقمر فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، لا، لكن لا ينظر إلى هذه الجملة تطابق مقتضى الحال أو لا تطابق مقتضى الحال، لا يعني هذا الكلام، هو فقط يهتم بالإعراب أو البناء فقط. فإذا الآن أعطينا مثالا عمليا لتعريف علم المعاني، علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. نأتي للمبحث الثاني وهو تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية. الجملة الاسمية كما نعرف أيها الأحبة الكرام تتكون من جزئين، مبتدأ وخبر. المبتدأ يسمى مسند إليه، والخبر يسمى مسند. فمثلا إذا قلنا محمد ناجح، محمد مسند إليه، وناجح مسند، يعني أسندنا النجاح إلى محمد. والجملة الفعلية تتكون من ركنين أساسيين، فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل. إذا كان الفعل مبني للمعلوم فإن الذي يأتي بعده يسمى فاعلا، وإذا كان مبني للمجهول يسمى ما بعده نائبا للفاعل. فمثلا عندما نقول مثلا إذا قلنا نجح محمد، هذا فعل مبني للمعلوم، فجملة مكونة من ركنين أساسين فعل وفاعل. أما إذا قلنا مثلا قرئ الدرس أو شرب الماء، فشرب فعل ماضي مبني للمجهول وما بعده يعرب نائب فاعل. إذا عرفنا الآن أن الجملة تتكون من ركنين أساسيين، مبتدأ وخبر، أو من فعل وفاعل إذا كانت فعلية. وكما قلت منذ قليل إن المبتدأ يسمى مسندا إليه، والخبر يسمى مسند. كذلك إذا قلت كتب محمد رسالة، الفعل هنا كتب وهو مسند، محمد فاعل وهو مسند إليه، يعني أسندنا إليه كتابة. وإذا قلنا محمد كاتب، هنا نسبة موجودة بين المبتدأ والخبر، النسبة هي تعلق الكتابة بمحمد من حيث ثبوتها. وإذا قلنا محمد ليس شاعرا توجد نسبة، وهي نفي الشاعرية عن محمد. إذا النسبة الموجودة بين المبتدأ والخبر إما أن تكون إثباتا أو نفيا. طيب اقرأ يا محمد الدرس، اقرأ، النسبة هنا تعلق القراءة بمحمد من حيث طلب إيجادها في المستقبل، يعني يطلب منه أن يقرأ في المستقبل. عرفنا الآن الجملة أو تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية. نأتي إلى مناهج العلماء في عرض مسائل هذا العلم. لعلماء البلاغة منهجان في عرض مسائل هذا العلم، أقصد هذا العلم اللي هو علم المعاني، وهما أي المنهجان وإن كانا شكليين لا تجاوزان الشكل إلى المضمون والموضوع، فإنه يحسن أن ننبهك عزيز القارئ أو السامع إلى هذين المنهجين. قسم البلاغيون موضوعات علم المعاني إلى ثمانية أبواب. أولها الإسناد الخبري، كما قلنا الإسناد الخبري أقول طلع القمر، فهذا إسناد خبري، يعني أخبرت بطلوع القمر دون توكيد، يعني الإسناد الخبري. وثانيها المسند إليه، فعندما قلنا القمر طلع فالقمر هنا هو المسند إليه وطلع مسند. ثالثها المسند يعني الفعل أو الخبر. ورابعها الإنشاء اللي هو كلام يعني لا يحتمل صدقا ولا كذبا، كالأمر والاستفهام والرجاء وما سوى ذلك. خامسها متعلقات الفعل مثل الجار والمجرور، مثلا نجح محمد في المدرسة. ونعني بالمتعلقات القيود التي تكون في الجملة الفعلية غير المسند المسند إليه، أقول نجح محمد في الجامعة، إذن في حرف جر والجامعة اسم مجرور، الجار والمجرور متعلقان بالفعل. معنى التعلق أن هناك أفعالا قصرت عن الوصول للأسماء فأعينت على ذلك بحرف الجر، فإذا قلت نجح محمد لا تقل نجح محمد المدرسة، فإذا أردنا أن نعدي هذا الفعل إلى المدرسة أتينا بحرف الجر وقلنا نجح محمد في المدرسة. سادسها القصر، القصر أقول ما محمد إلا شاعر، قصرت على الشاعرية. قال تعالى وما محمد إلا رسول، فهو مقصور على تبليغ رسالة فقط. والفصل والوصل والإيجاز والإطناب، كل هذه موضوعات علم المعاني. هذا هو المنهج الذي نهجه العلماء بعد عبد القاهر واستمر إلى العصر الحديث. وقد تحدثوا في المسند إليه، أقصد المسند إليه هو المبتدأ أو الفاعل، تحدثوا عن المسند إليه عن الموضوعات التالية، عن الذكر وعن الحذف، يعني متى يذكر المبتدأ ومتى يحذف، التقديم والتأخير، متى تقدم المبتدأ ومتى يتأخر، أيضا الفاعل، الفاعل متى يتقدم ومتى يتأخر، إيه الأغراض التي تدعو إلى تقديمه تارة وتأخير أخرى، التعريف والتنكير، مثلا مبتدأ أحيانا يأتي نكرة، وفي عند علماء النحو يقول مسوغات لابتداء بالنكرة، ومتى يأتي معرفا، إلى غير ذلك الموضوعات التي هي خاصة بالمسند إليه. ثم عقدوا بابا آخر للمسند، المسند اللي هو الخبر أو الفعل الداخل على الفاعل، ذكروا في هذه الموضوعات التي ذكرناها في المسند إليه، يعني إذا المسند متى يحذف ومتى يذكر، استمع معي أخي الكريم إلى قوله تعالى: قالوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. أصلها أنزل ربنا خيرا، فهنا حذف الفعل الذي يسمى مسند. هنا يتحدث ما الغرض من ذكر من حذف هذا الفعل وهو المسند، وأيضا متى يجب ذكره أو متى يجوز ذكره. إذن نفس الموضوعات التي تحدثنا فيها عن المسند إليه نفس الموضوعات التي سوف نتحدث عنها عن المسند. وعندما تحدثوا عن متعلقات الفعل، متعلقات الفعل كالجر والمجرور كالمفعول به مثلا، فالمفعول به متى يتقدم عن الفعل؟ فريقا كذبتم، فريقا تقتلون، أصلا تقتلون فريقا. ما هي الأغراض التي من أجلها تقدم الفعل؟ تقدم المفعول على فعله، ومتى توصل يتوصل بين الفعل وفاعله، ومتى يتأخر، متى تقدم الظرف ومتى يتأخر، متى يحذف المفعول به. كل هذه الأمور تحدثوا فيها أيضا عن متعلقات الفعل. فنحن نرى أن الأغراض البلاغية هي الذكر والحذف، التقديم، التأخير، التعريف، التنكير، قد وزعت على أماكن متعددة وذكرت في أبواب مختلفة. هذا هو المنهج الأول. إذا المسند إليه ذكروا له أغراض من حيث الذكر والحذف، من حيث التقديم والتأخير، من حيث التعريف والتنكير، ثم أتوا إلى المسند إليه وشملوه بنفس، أقصد المسند وشملوه بنفس الأغراض والموضوعات، ثم أتوا بالمتعلقات. أما أصحاب المنهج الآخر فقد نهجوا نهج عبد القاهر رحمه الله، فبدلا من أن يذكروا الحذف والذكر والتقديم والتأخير وغيرهما في أبواب ثلاثة اللي هو المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل، فإنهم ذكروا كل هذه الأغراض في موضع واحد، فعقدوا بابا للذكر والحذف، وتحدثوا فيه عن حذف المسند يعني الفعل أو الخبر، وعن حذف المسند إليه اللي هو المبتدأ أو الفاعل، وعن حذف المفعول اللي هو من ضمن متعلقات الجملة الفعلية، وعن حذف الظرف المتعلق. فقد جمعوا هذه الأغراض التي فرقت على الأبواب الثلاثة، جمعوها في موضع واحد. وكذلك عندما تحدثوا عن التعريف والتنكير لم يوزعوها على عدة أبواب كما رأينا سابقا، وإنما جعلوها في مكان واحد. إذا عرفنا الآن مناهج العلماء في عرض المسائل البلاغية في علم المعاني. الآن نأتي إلى المبحث الثالث والأخير في هذه المحاضرة، وهي تعريف الخبر والإنشاء. الكلام الذي ننطقه إما أن يكون نريد منه أن نقرر أمرا من الأمور بخبر عن قضية ما، أو نتحدث عن أمر لم يحصل بعد. القسم الأول يسمى خبر، يعني كلام يحتمل الصدق والكذب، والقسم الثاني لا يسمى خبر لأنه كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا. فإذا قلت مثلا أحرقت مكتبة الإسكندرية قبل عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا المثال نقرر فيه خبرا لرد على الذين يزعمون أن عمر هو الذي أمر بإحراق مكتبة الإسكندرية. وعندما نقول لم يعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد، يبقى نقرر خبرا لنصحح الفرية والكذب الذي شاع بين الناس من أن عمر هو الذي عزل خالد بن الوليد حينما تولى الخلافة. هذا يسمى خبر، يعني كل الذي قلته الآن يسمى خبر. فالخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته باعتباره كونا، باعتبار كونه مجرد كلام دون النظر إلى قائله، ودون النظر إلى كونه مقترنا بما يدل على إثباته حتما أو نفيه حتما. أقول مثلا طلعت الشمس، نزل الغيث، بعث الله محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم، سيأتي الدجال في آخر الزمان، سينزل عيسى ويقتل الدجال، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا يسمى خبر. إذن الخبر كما قلنا هو عكس الإنشاء، فالخبر كلام يحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن القائل، وقد يعترض علينا معترض في هذا الكلام، لكن لكي نوضح يعني هذا الكلام لنستمع إلى قول الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافق الذي يقول بلسانه محمد رسول الله هو كاذب في قوله، لأنه يقول خلاف ما يعتقد، وكلامه حق وصدق، ومع هذا يسمى كاذب لأنه يقول خلاف ما يعتقد. إذن لكي نفرق بين الخبر الصادق والكاذب يعني، فإذا قال الإنسان كلاما لا يعتقده وهو صادق يعني في الواقع فيسمى كاذب أيضا. إذن الخبر الكاذب ما كان من الكلام غير مطابق للواقع في حقيقة الأمر. أما المخبر الصادق فهو المخبر بخبر يدعي أنه صادق فيه واعتقد أنه حق وصدق، ولو كان ما أخبر به كاذبا غير مطابق. فطالما أنك تعتقد أن هذا صواب، وإذا عرفنا هذه الإشكالية تنحل الإشكال عند بعض الناس. يبقى ما هو الخبر الصادق؟ أن المخبر نفسه يعتقد بصدق ما يقول حتى وإن كان خلاف الواقع يعني. فالكفار أو المنافق عندما يقول نشهد أنك رسول الله، كما رسول الله حق قربنا والله يشهد أن المنافقين الكاذبون، يعني فيما يقولونه، لأنهم يقولون كلاما لا يعتقدونه بقلوبهم. القسم الثاني هو الإنشاء. الإنشاء كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا. قم للمعلم وفيه التبجيل، هذا أمر. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، هذا نهي. وحين نقرأ قول الله عز وجل قيل ادخل الجنة، ادخل الجنة فعل أمر، قال يا ليت قومي يعلمون، ليت حرف تمني، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. هذه الآيات فيها أمر تارة، فيها نهي تارة، فيها تمني تارة، فنداء نداء يا أرض، وكل هذا يسمى بالإنشاء. إذا الإنشاء كما قلت كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا، وهو يشمل الأمر أو النهي أو الاستفهام أو النداء. هل التعجب من الخبر أو الإنشاء؟ اختلف العلماء في التعجب هل هو من أقسام الخبر أو من أقسام الإنشاء. رجح الكثيرون أنه من أقسام الخبر، لأنه إخبار عن حالة التعجب القائم في النفس. قال الزمخشري معنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين، لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله. طيب، وهنا يأتي سؤال يقول ربنا فيه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. هذا يسمى تعجيب وليس بتعجب. يقول المحققون إذا ورد التعجب في كلام الله صرف إلى المخاطبين، ولو هذا يعبر بعض العلماء بالتعجيب بدل التعجب، يعني هو تعجيب من الله للمخاطبين. قال تعالى فما أصبرهم على النار، يعني هؤلاء ينبغي أن تتعجبوا من شدة صبرهم على عذاب النار. أسمع بهم وأبصر، يعني تعجبوا من شدة سمعهم ومن شدة بصرهم. عرفنا الآن المبحث الثالث في هذه الوحدة، وهو التقسيم الكلام إلى خبر وإلى إنشاء، ونستطيع إن شاء الله بسهولة ويسر أن نميز إذن بين الخبر وبين الإنشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيل ادخل الجنة، ادخل الجنة هذا كلام إنشاء ليس خبري. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى هذا نداء، وخذ فعل أمر هذا أيضا نوع من أنواع الإنشاء لأنه أمر. إذا النداء والأمر والنهي والاستفهام والتمني كل هذه من أنواع الإنشاء التي سوف نعرفها بمشيئة الله عز وجل في الوحدة التالية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.